أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم فقال: ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي رب، أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل شهيدا إلا من نفسي. فيقول الله تعالى: أوليس كفى بي شهيدا؟ الفقراء مثله يؤذونهم يؤذونه كما آذى الله ورسوله ويفرطون في حقه كما فرط في حقوق الله سبحانه وتعالى وحدوده. التقى بعض السلف بشيخ يسأل الناس ويتسول وهو شيخ كبير، فقال إن هذا ضيع حدود الله في صغره فضيعه في كبره. وبالعكس فإن شيخا كبيرا قفز من حائط عال، فقال بعض الشباب: أيها الشيخ، أما تخشى على نفسك؟ أما تخشى أن تنكسر عظامك؟ فقال: يا بني، هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. فالنوع الأول من حفظ الله لعباده أن يحفظهم في مصالح دنياهم، والنوع الثاني وهو أفضل وأعظم أن يحفظك الله عز وجل في دينك، أن يحفظ عليك دينك وإيمانك فيحفظك عن الشبهات، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه التيارات الفكرية كما يقول أهل العصر، وكثر فيه المبتدعة، وكثرت فيه الشبهات المضلة الضالة، وكثر فيه المفتون بغير علم في الفضائيات والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام، وطعن في منهج السلف الصالح المنهج الحق السوي. إذا اتقيت الله تعالى وحفظت حدوده حفظك الله عز وجل من هذه الشبهات. إذا طلبت العلم وقدرت المشايخ والعلماء ولزمت بيوت الله تعالى وتفقهت في دين الله عز وجل حفظك الله عز وجل من هذه الشبهات. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحديث أبي واقد الليثي في هذا الباب مشهور، في قصة الثلاثة الذين دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فاقترب الأول من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الصف الأول، وتأخر الثاني استحياء من الناس فجلس في المؤخرة، وأما الثالث فرأى نفسه في غنية واستغناء عن العلم فخرج وأدبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر أولئك الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث وتأملوا، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهؤلاء هم المحرومون الذين لا يثبتون على منهج واحد، فيكثرون التنقل ويحرمون من حفظ الله عز وجل، فيتبعون كل ناعق ويعرضون عن كل مرشد صادق. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، إذا حفظت حدود الله تعالى حفظك الله تعالى من الشهوات المحرمة، ولو كنت في فم السبع. ولكم في قصة نبي الله يوسف أحسن العبر وأفضل الآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وهو شهيد. فاجتمعت في نبي الله يوسف أسباب ميسرة ومسهلة للوقوع في الفاحشة، لكن الله تعالى صرفه عنها ونجاه منها. كان غلاما خادما فتى، كان عزبا ليس له ما يفرغ فيه وطره، كان غريبا مسافرا بعيدا يفعل ما يأنف أن يفعله الرجل في إقامته بين أهل حيه، وكان رجلا جميلا أوتي شطر الحسن والجمال يطمع فيه كل امرأة. وامرأة العزيز هي امرأة العزيز جميلة، وراودته هي عن نفسها وغلقت الأبواب وكان في بيتها وهددته بالسجن، ومع ذلك قال نبي الله يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. هذه وصية غالية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ابن عمه كان غلاما صغيرا، وهي وصية لجميع الأمة بأكملها. إذا حفظت الله تعالى كان الله معك في كل أحوالك، في السراء والضراء يحوطك وينصرك ويوفقك ويسددك. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لنبيه موسى عليه السلام قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كتب بعض السلف إلى أخ له يذكره وينصحه، قال أما بعد فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فممن ترجو. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق صاحبه وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال كما أخبر الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك ربك سبحانه في الشدة. إذا التقيت ربك في الرخاء صار بينك وبين ربك معرفة خاصة، كما يقول ابن القيم رحمه الله معرفة ربك سبحانه وتعالى لك في الشدة، يرعى لك أحوالك وصوارحك ومصالحك ونجاك من الشدائد بهذه المعرفة الخاصة إذا اتقيت ربك. تأمل ما جرى للإمام الحسن إمام أهل البصرة الحسن البصري لما طلبه الحجاج بن يوسف الطاغية السفاح القتال الذباح. هرب الحسن البصري فدخل بيت حبيب بن محمد فقال له حبيب يا أبا سعيد، أي هي كنية الحسن البصري، قال يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما ندعوه به فيسترك من هؤلاء؟ قال ادخل البيت. فدخلوا ودخل الشرط على أثره، أي شرطة الحجاج، فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج وقالوا إن الحسن البصري كان الذاكر فلماذا لم تأخذوه؟ فقال بعضهم إنه لم يكن هنالك، إنه لم يكن هنالك. فقال الحجاج قال بلى كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم نره، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الدعاء أيها المسلمون في الرخاء ينجيكم الله عز وجل به في الشدة. إذا وقعتم في الشدة فعليكم بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وأعظم الشدائد على الإطلاق من حفظ حدود الله حفظه الله عز وجل في دينه ودنياه وماله وذريته. فاللهم إنا نسألك بأسمائك